إذا صلى الإنسان ولم يتذكر ما قرأ في الركعة الأولى أو الثانية فما حكم صلاته؟ إذا كان ذلك بعد النهاية أو بعد فراغه منها ما يضر، إنما إذا كان في أثنائها وشك هل قرأ الحمد أو ما قرأ الحمد يعيدها، إلا إذا كان عنده وسواس يتركها يبني على ظنه أنه قرأها والحمد لله. أما إذا كان لا يعرض له ذلك، هل حرر للشيء عرض توقف، هل قرأ الفاتحة أو ما قرأها يقرأها، أما بعدما فرغ منها طرى عليه الشك لا يلتفت إليه، هذا من الوساوس. نعم، جزاكم الله خيرا.